الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ وأذى ونصح ونجح، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم والبخاري وغيرهما أن اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: آية نزلت في كتابكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو نزلت علينا معشر اليهود نعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال عمر: وإني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة ويوم جمعة، فكان عيدين. الإخوة الأحباب، الكريم الحليم الرحمن الرحيم الحنان المنان مالك الأكوان رب الإنس والجان، الله رب العالمين يخاطبكم ويقول لكم بعد أن قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتأمل هذه الكلمات حتى تستشعر قيمتها ومكانتها وغلاوتها وحلاوتها. الله يقول لنا: اليوم أكملت لكم، وانظر لكم، فالمنتفعون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب المصلحة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطب بهذه الكلمات محمد وأمته. اليوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حج قبلها ولا بعدها في الإسلام، لكنه كان يحج ويزور البيت الحرام قبل الإسلام، يزوره عمرة وطوافا، لكن بعد أن فرض الحج لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة. أكملت لكم دينكم، تمت الفرائض وتمت الأركان واكتمل البنيان، اكتمل بنيان الإسلام واستبانت فرائضه وعرف الحلال وعرف الحرام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام فيما يتعلق بعقيدة الإيمان والتوحيد الخالص، وفيما يتعلق بالعبادات تفصيلا، صلاة، زكاة، صياما، ثم حجا حين حج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه الآلاف بل عشرات الآلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يزيد عن 120,000 من الموحدين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجوا فبين لهم رسول الله مناسك الحج تفصيلا لم يكن أحد يعلمها إلا لماما، حج قبل ذلك أبو بكر بعدد من المسلمين. لا تشغل بالك واجلس واستمع للنبي محمد. حج النبي صلى الله عليه وسلم وبين مناسك الحج لأمته تفصيلا وأعلنها عالية: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فبين الحج. وقد سبق قبل ذلك بين انشغل الجميع بالمروحة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة وطيب ريحها وما فيها، لا حاجة لنا في الجنة لا مكيف ولا تهوية، فإنها كيفت بقوة القوي القادر وبقدرة الكريم صاحب الدار الكريمة. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة وأن نصبر على حر الدنيا ونكدها وما فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 23 عاما يبين للأمة أركان الدين من العقيدة الخالصة ومن العبادة توضيحا لا يحتاج بعد ذلك إلى بيان، بل بين أركان الأخلاق التي تحتاج إليها الأمة من بر وإحسان وصلة وكرم وحلم، وما تحتاج إليه من علم ومن عمل صالح، بل بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا بما نزل في القرآن وبما زاده ربه سبحانه وتعالى على حد قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بيّن حقوق الأفراد، حقوق الجماعات، حقوق الأزواج، حقوق الجيران، حقوق الحكام، حقوق المحكومين، حقوق المسلمين، حقوق من يسكن مع المسلمين من غيرهم، بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا، لم يبق بعده حاجة إلى تشريع غير تشريع الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة للأمة إلى غير هذا الدين، لا حاجة للأمة إلى غير هذا القرآن، لا حاجة للأمة إلى غير سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكتمل الأمر، اكتمل البنيان، ترك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، على المحجة البيضاء، الطريق الواضحة الناصعة، لا نحتاج معها ولا بعدها إلى تشريع غير تشريع السماء. فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا من الأنبياء. أكملت لكم دينكم، وتأكد معي وكرر معي وردد معي وأكد معي في قلبك أن التمام والكمال كان لهذه الأمة. فإذا كان لهذه الأمة فلتكن الأمة واثقة في دينها، معتزة بكتابها، معتزة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. أعزنا الله بدينه، أعزنا الله بنبيه. تكريم للأمة وتشريف للأمة، لا كرامة بعد محمد صلى الله عليه وسلم لمن يتبع نهجا غير نهج محمد، ولا عزة ولا شرف بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في الاعتصام بحبل الله كتابا وسنة على منهج الإسلام الذي جاء به النبي الخاتم. لن يأتي نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أن تعرف الأمة قيمة كتابها وقيمة نبيها وقيمة شريعتها، فتتمسك بها تمسك المعتز المحب العاشق، وخاصة أن الله قال ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر الرحيم الرحمن الحنان المنان، أرحم بك من أمك وأبيك، وأرحم بالأمة من كل الأمم، أرحم بالأمة من غيرها. الله أرحم بنا، الله أرحم بنا، الله أعلم بنا، الله أعلم بما يصلحنا. بيّن ذلك بيانا كافيا وقال ورضيت، ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم إن كنتم تريدون المصلحة والمنفعة والاستقرار والأمن والراحة في الدنيا والسعادة في الدنيا وفي الآخرة، فهذا هو الإسلام. إذا رضيه الله وهو الرحيم الرحمن، إذا رضيه الله وهو العليم الحكيم، فرضه أنت لنفسك أخي المسلم، فلترضه الأمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، وإنما هذا تحقق تحققا كاملا لمن رزق البصيرة في قلبه ورزق الإيمان في قلبه، واكتمل الإيمان في قلبه، أصبح إيمانا كاملا ناضجا له ثمرته وله حلاوته، كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا، فلا يقبل تشريعا ولا تعديلا ولا تصويبا ولا ترتيبا غير ترتيب السماء. إن الله سبحانه وتعالى جل شأنه دبر للبشرية أمر الخير كله. الله الذي خلق البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، بل خلق الأكوان كلها والمخلوقات جميعها، والمخلوقات جميعها خلقها الله ودبر لها ورتب لها شؤونا شؤونا. بعث الأنبياء من لدن آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم غيرهم، جاءوا بدعوة واحدة، دعوة البشرية إلى عبادة الله وحده. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليكتمل البنيان في عالم الإيمان، في عالم العقيدة، في عالم الشريعة، في عالم الأحكام، في عالم الأخلاق. بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليكمل البنيان بعد أنبياء الله، وهذا من سعادة هذه الأمة، سعادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون من تكون أمة لخير أنبياء الله محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، اكتملت شرائع الإسلام ببيان شرائع الحج، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتملت الأحكام، واكتملت الأخلاق، وتأتي المناسبة، المناسبة الطيبة التي أعلن فيها رب الأرض والسماء، ذاك الإعلان الطيب الفاخر، ذاك الإعلان الذي لا يوازيه إعلان أبدا، أعلنها ربنا في يوم عرفة، شعار إعلان أعلنه ربنا في يوم عرفة. فإذا كان ربنا اصطفى الدين واصطفى محمدا واصطفى الأمة واصطفى المكان واصطفى الزمان، فاعلم أنها مناسبة جليلة، واعلم مكانتها حتى لا تحرم من خيرها، اعلم أنها مناسبة جليلة، واعلم مكانتها حتى لا تحرم من خيرها. كمل الدين في يوم عرفة، وكمل الدين في أرض يقف فيه الحجيج ضاحين، مستبشرين، داعين، مهللين، مكبرين، منادين، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم يقولونها، سعدوا بزيارة الأرض الطاهرة المقدسة، سعدوا بإكمال الدين لهذا الركن، سعدوا بالاجتماع على توحيد الله، سعدوا بإعلان هذه الكلمات، سعدوا بأن غفر الله لهم. ما من يوم أكثر عتقا من هذا اليوم يعتق فيه العبد حين يقف في عرفات ملبيا لله، ذاكرا لله، داعيا إلى الله، داعيا لله سبحانه وتعالى، يعتق الله فيه الرقاب وتجلى فيه بالمغفرة. فماذا لنا معشر المسلمين الذين لم يرزق الحج في هذا اليوم؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا خير الأيام يوم عرفة، في رواية أفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإخوة الأحباب، هنيئا لكم، هنيئا لكم أن كنتم أتباع محمد، هنيئا لكم أن كنتم خير أمة، هنيئا لكم أن تسمعوا ما جاءكم منحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحفة تأتيكم في أثير الهواء، ليقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم، مسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، تحفة ومنحة وهدية جاءتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذكرنا بأيام الله ولينهض بنا ويرتقي بنا في طاعة الله. أفضل الأيام وخير الأيام يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا كان الدين كمل فتنبه معي أخي، أركان الدين في هذه الكلمة، أركان الدين وأركان العقيدة في هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك فلا يعبد غيره، له الملك فلا يرجى غيره، له الملك فلا يخشى غيره، له الملك فلا يسوق الرزق ولا الخير غيره، له الملك هو مدبر شأن العباد والبلاد، له الملك هو الذي يدبر شؤون الخلق فيما يعلمون فيما لا يعلمون، فلا يبقى إلا أن يفوضوا أمرهم لمالك الملك سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. له حكمة كما أن له رحمة، له حكمة كما أن له رحمة، ولا يبقى على الأمة إلا أن تفوض الأمر لله وأن ترجع إلى مالك الملك في أن يمكن لدينه وأن ينصر عباده المؤمنين. فوضوا أمركم لله والجأوا إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء الخالص أن يمكن لدينه وأن ينصر عباده، أن ينصر الحق بالحق، أن ينصر الحق بالحق. فلا حق إلا ما جاء به محمد، ولا حق إلا ما عرفناه إلا ما عرفناه عن طريق محمد، ولا حق إلا ما سمعناه من كتاب محمد صلى الله عليه وسلم. أقول عبادة أخلاقا معاملات كل شؤون الدنيا، كل شؤون الدنيا رتبها محمد، كل شؤون الدنيا بينها محمد، كما بين شؤون الدين والعبادة، بين شؤون الأخلاق والمعاملات. ألا جدير بنا أن نعتز بهذا الدين؟ صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. على أن نجتنب الكبائر، على أن نحدث توبة صادقة لله رب العالمين، على أن نثق في وعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما وعده ربه أن يكفر سنة قبله وسنة بعده، وصيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. الإخوة الأحباب، شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكرنا بربنا ويجعلنا شاكرين ذاكرين لربنا. فشكر نعمة الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بإقامة شريعة الله في نفوسنا، في أسرنا، في مجتمعنا، في أمتنا، في حكمنا، في سياستنا، في قيادتنا، نقيم هذه الشريعة حتى نكون شاكرين لأعظم نعمة وأتم نعمة أنعم الله بها على العباد، على البشرية كلها. البشرية كلها تسعد بشرائع الإسلام، البشرية كلها تصعد بشرائع الإسلام. علينا أن نعتز بهذا الدين، علينا أن ننشر هذا الدين، علينا أن ننصر هذا الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف الذي جاء به محمد وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أكرم الله هذه الأيام بذكره، واذكروا الله في أيام معدودات. شرع لنا التكبير من فجر عرفة إلى عصر اليوم الرابع من أيام العيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر،